أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال الحديث متصلا عن شروط صحة الصلاة. وقد عرفنا في الدرس السابق أن شروط صحة الصلاة ستة، وهي دخول الوقت، واستقبال القبلة، وستر العورة، والطهارة من الحدث أي الوضوء والاغتسال، والطهارة من النجس يعني تطهير الثوب والبدن ومكان الصلاة من النجاسة، والشرط السادس هو النية. فهذه الشروط الستة شروط لصحة الصلاة، وقد تكلمنا عن بعضها في الدرس الماضي، واليوم نتكلم عن شرط ستر العورة وشرط استقبال القبلة. طيب، قال المؤلف رحمه الله: ستر العورة، لقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والمراد بالزينة ما يستر العورة، والمسجد الصلاة، أي استروا عورتكم عند كل صلاة. من هذه الآية جاء تفسيرها عن كثير من السلف رضوان الله عليه، قالوا قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي استروا عورتكم عند كل صلاة. خذوا زينتكم معناها استروا عورتكم عند كل مسجد. مسجد هنا بمعنى سجود، أي صلاة، يعني المقصود بالمسجد هنا أي عند الصلاة. فهذه الآية فيها الأمر بستر العورة. طيب، دليل آخر، قالوا: عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفأصلي في القميص؟ أفأصلي في القميص؟ قال: نعم، أزرره ولو بشوكة. رواه البخاري في تاريخه، وكذلك رواه الإمام الشافعي وأبو داود والنسائي والحاكم وغيرهم، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. هنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القميص. القميص اللي هو إيه؟ الذي يعرف يعني في عرفنا هذا في بعض البلاد بالقفطان، أو يسمى في بعض البلاد الثوب، اللي هو إيه؟ مثل هذا يعني، هذا هو إيه؟ القميص. القميص يعني هذا هو القميص. فيسأل سلمة بن الأكوع رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القميص. والظاهر أن القمصان يعني وقتهم وكذا، كثير من هذه القمصان لا يكون إيه له أزرار مثل الآن، يعني لها أزرار وعرى وكذا، كان إيه مثل هذا القميص، بس يكون يعني له فتحة اللي يسمى جيب القميص، اللي هي إيه؟ فتحة الصدر التي يدخل منها رأس الإنسان عندما يلبس القميص، هذه اللي هي الفتحة تكون موجودة في القميص. وكذلك أيضا في لباسهم سابقا وكذا، كثير من الأحيان ما يكون تحت هذا القميص يعني ملابس أخرى، لأن يلبس مثلا هذا القميص تحته في ملابس داخلية وكذا تستر العورة، لكن في زمنهم يعني كثير من الناس كان يلبس هذا القميص خلاص وليس تحته إيه ثياب أخرى. فإذا كانت فتحة جيب القميص ليس فيها أزرار، فإنه إذا ركع أو كذا يعني يمكن أن تنكشف عورته من خلال فتحة القميص. فلهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يستشكل الصلاة في القميص، يعني ليس تحته سراويل أو إزار أو كذا يعني شيء يستر العورة، وبعدين جيب القميص مفتوح، فهل يصح أن يصلي فيه على هذه الحالة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أزرره ولو بشوكة. يعني يمكن أن تصلي في القميص، لكن بشرط أن تضع يعني زرا ولو بشوكة تشبك بها، تضيق بها فتحة جيب القميص حتى لا تبدو العورة. إذن هذا الحديث الثابت، دليل على ضرورة ستر العورة في الصلاة حتى لو كان الإنسان يصلي وحده، يعني هنا ستر العورة في الصلاة سواء في حق الرجل أو في حق المرأة، يعني ليس المقصود بها فقط ستر العورة عن نظر الآخرين، ولكن إيه ستر العورة مأمور به في الصلاة حتى لو كان الإنسان يصلي وحده، أو كانت مثلا المرأة تصلي في بيتها في وجود مثلا زوجها ومحارمها وكذا، لكن مع هذا لابد من ستر العورة. إذن ستر العورة في الصلاة هذا أمر زائد على مسألة ستر العورة عن نظر الآخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أزرره ولو بشوك، لكن هنا هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بزر القميص حيث يكون الإنسان في الصلاة وليس تحت القميص ما يستر عورته خشية انكشافها، يعني هذا الأمر إذا أراد الإنسان أن يصلي في هذا القميص ولم يكن تحت القميص يعني ثياب أخرى تستر العورة خشية انكشافها. لكن إذا أمن انكشاف العورة، إذا كان الإنسان يعني لابسا قميصا وأمن انكشاف عورته لوجود يعني ثياب أخرى تحت هذا القميص، يعني يلبس تحته إزارا أو يلبس تحته سراويل أو كذا، فأمن انكشاف العورة، حينئذ لا يجب زر القميص، لا يكون زر القميص حينئذ واجبا. وذلك لأنه جاء في حديث معاوية بن قرة أن أباه رضي الله عنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم وإن قميص النبي صلى الله عليه وسلم لمطلق، لمطلق يعني ليست له أزرار. عن معاوية بن قرة أن أباه بايع النبي صلى الله عليه وسلم وإن قميصه لمطلق، قال فأدخلت يدي فمسست خاتم النبوة، بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتم النبوة مثل بيضة شامة في يعني ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، بين كتفيه مثل بيضة الحمام، وهذه تكون في جميع الأنبياء، وكانت علامة للنبي صلى الله عليه وسلم موجودة في التوراة والإنجيل، ولهذا بعض من كثير يعني ممن أسلم من أهل الكتاب طلب أن يريه النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة حتى يتيقن من نبوته صلى الله عليه وسلم. فمعاوية بن قرة لم يحكي عن أبيه أنه لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعته وإن قميصه لمطلق، يعني ليس عليه أزرار، قال فأدخلت يدي فمسست خاتم النبوة، قال معاوية فما زررت ولا أبي قط، يعني من ذلك اليوم صار معاوية بن قرة لا يضع أزرارا في قميصه، ولا أبوه أيضا صار لا يضع أزرارا في قميصه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، وقال الشوكاني في نيل الأوطار إسناده قوي. طيب، فإذا لا تعارض بين حديث سلمة بن الأكوع الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ازرره ولو بشوكة، وبين حديث معاوية بن قرة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعني كان يطلق قميصه أو لا يضع أزرارا في قميصه. فالسبب يعني قلنا لا تعارض بينهما لأن الأمر بزر القميص حيث لا يكون تحته ثياب أخرى، لكن إذا كان تحت القميص يعني سراويل أو إزار أو شيء يعني يستر العورة، فحينئذ لا حرج أن الإنسان يلبس القميص بدون أزرار. بعض أنواع القمص مثلا يكون يعني فتحة الصدر ليس فيها أزرار أو كذا، ما دام تحتها ملابس أخرى لا حرج في ذلك. فإذا هنا يعني الشاهد من هذه النصوص هو الأمر بستر العورة. طيب، هنا ذهب جمهور العلماء إلى أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، شرط من شروط صحة الصلاة. وقال بعضهم، بعض الفقهاء قال إن ستر العورة واجب فقط وليس شرطا من شروط صحة الصلاة. طيب، ما الفرق بين الشرط والواجب؟ أن الشرط لو ترك بطلت الصلاة، وأما الواجب لو ترك يأثم الإنسان لكن تكون صلاته صحيحة بإذن الله تعالى. فكما ذكرنا ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة شرط، من الأدلة التي استدلوا بها على الشرطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. لا يقبل الله صلاة حائض، معنى حائض يعني بالغة، امرأة بالغة، يعني لأن الحائض طبعا لا تصلي، لكن المقصود بالحائض هنا يعني امرأة بلغت سن المحيض. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. فهذا الحديث يعني يدل على الشرطية، لأنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، معناها أن ترك يعني ستر العورة بالنسبة للمرأة بالخمار هذا يعني يخل بصحة الصلاة وتصبح الصلاة غير مقبولة. الذين قالوا أن ستر العورة واجب وليس بشرط يعني لهم مناقشات، يقولون مثلا أن لا يقبل، يحتمل أن كلمة لا يقبل بمعنى يعني لا يساب وليس بمعنى لا تصح، مثلا تكون الصلاة صحيحة ولكن لا يساب عليها، لأن القبول أحيانا يأتي بمعنى الإسابة. وبعدين يقولون برضو أن هذا جاء في حق المرأة فقط ولم يأتي شيء في حق الرجل وكذا. ولهم أيضا يعني أدلة يستدلون بها على أن ستر العورة ليس بشرط. طيب ما هي؟ استدلوا بحديث سهل بن سعد رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم. حديث سهل بن سعد رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث يقول سهل بن سعد رضي الله عنه: كانت رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدين أزورهم على أعناقهم كهيئة الصبيان. طبعا الرجال يعني كانوا يلبسون أحيانا الإزار والرداء، الإزار اللي هو يستر النصف الأسفل من البدن زي لبس المحرمين في الحج والعمرة، المحرم يلبس إزارا ورداء، الإزار اللي هو الذي يستر النصف الأسفل من البدن والرداء يستر النصف الأعلى من البدن. فكان هذا من لباس العرب يعني في غير حتى الحج والعمرة، ما كانش هذا اللباس يعني خاصا فقط بالحج والعمرة، كانوا يلبسون الإزار والرداء حتى في غير يعني الحج والعمرة، كان هذا من لباس العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير من الأحيان أيضا يلبس الإزار والرداء والصحابة وكذا. ف يعني في هذا الحديث حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عند البخاري ومسلم قال: كان الرجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدين أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان. طبعا هذا سببه ما كان عليه كثير من الصحابة رضي الله عنهم من الفقر وضيق ذات اليد، حتى إن بعضهم يكون يعني له إزار وليس عنده رداء، يعني ما عنده بس إلا ثوب يستر النصف الأسفل وما عنده رداء يستر النصف الأعلى، زي حديث الرجل اللي هو ذهب يخطب امرأة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخطب المرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اصدقها ولو بشيء، فقال اصدقها، فقال يا رسول الله لا أجد ما أصدقها، قال اصدقها ولو بخاتم من حديد، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أملك ولا خاتما من حديد، حتى ما خاتم حديد ما أستطيع أن أعطيها خاتما من حديد. ثم قال الرجل يا رسول الله والله ما يعني لدي إلا إزاري هذا وليس عليه رداء، يعني ما عندوش إلا إزار فقط وليس عليه رداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، كيف تعطيها إزارك وأنت تجلس تلبس ماذا؟ فسكت الرجل وحتى كاد أن ينصرف، ويعني لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه فهم الرجل أن ينصرف، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن، زوجتكها بما معك من القرآن. فكان الصداق مهرها أن يعلمها يعني الصور التي معه من القرآن، فيكون تعليم القرآن صداق، يبقى يعني كأن أجر التعليم هذا يكون هو الصداق. وطبعا هذا الحديث يعني يدل أيضا على الجواز يعني أن يتزوج الفقير، يعني برضو أن الاشتراط أن يكون الإنسان غنيا حتى يتزوج هذا يعني ليس بصحيح، يمكن الإنسان يكون فقيرا ويتزوج ويغنيه الله سبحانه وتعالى من فضله. فالمقصود ايه؟ ان الصحابه رضي الله عنهم كان بعضهم يكون عنده ازار وليس عنده رداء. فحديث سهل بن سعد في الصحيحين كان بعض الصحابه يصلون عاقدين ازرهم على اعناقهم كهيئه الصبيان، يعني ما عنده الا ازار فقط، فايه لابس الازار وعاقد ايه شيء من الازار على العنق، والازار يا دوب ايه واصل مثلا لغايه الركبه او كذا، ويعني بادي رابط الازار على العنق ونهايه الازار كده عند الركبه. ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. زاد أبو داود في روايته لهذا الحديث من ضيق الأزر، يعني أزر إيه ضيقة والإزار واحد فقط ورابط جزء منه على العنق، فبالتالي إذا إيه إذا يعني سجد إيه الرجل تبدو إيه ربما تبدو عورته من تحت هذا إيه الإزار. فكان يقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن، إن النساء كنا يصلين خلف صفوف الرجال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الرجال كانوا يصلون في الصفوف الأمامية والنساء يصلين في الصفوف الخلفية، وهذا هو السر في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لماذا؟ لأن صفوف الرجال الأولى أبعد ما تكون عن صفوف النساء، صفوف النساء برضو اللي هي الأخيرة أبعد ما تكون عن صفوف الرجال، لكن الصفوف اللي هي الأخيرة من صفوف الرجال مع الصفوف الأولى من صفوف النساء هذه يكون إيه يعني فيها قرب، فلهذه كانت هذه إيه شر الصفوف، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لكن طبعا أيضا هذا إيه إذا كان النساء يصلين خلف الرجال، لكن إذا كان يعني النساء لهن يعني بناء مستقل أو الجزء الخاص بهن مفصول يعني بجدار أو ستار أو كذا، ففي هذه الحالة يعني يعني ربما يزول إيه هذا الحكم كما قال كثير من العلماء، يصبح إيه يعني مسألة تفضيل الصفوف الأخيرة بالنسبة للنساء يعني زالت إيه العلة من تفضيلها، يتفضلها بسبب البعد عن صفوف الرجال. فكان يقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، فهذا إيه معناه أن الرجال ربما كانوا عند السجود تبدو إيه عورتهم، فكان يؤمر النساء ألا يستعجلن إيه برفع رؤوسهن من السجود حتى إيه يجلس الرجال تماما، ثم إيه ترفع النساء رؤوسهم حتى لا تقع أبصارهن على عورات إيه الرجال. طيب هنا الشاهد من هذا الحديث أن الرجال ربما كانت إيه تبدو العورة في أثناء الصلاة، يقولون لو كان ستر العورة شرطا من شروط صحة الصلاة لأصبحت إيه صلاتهم باطلة. لكن أيضا الإجابة عن هذا أن هذا في حال الضرورة، يعني غاية ما يقال أن هذا يعني شرط عجز عنه إيه عجز عنه، فيسقط أي شرط من شروط الصلاة يعجز عنه الإنسان فيسقط بسبب هذا الإيه العذر، لكن هذا لا يفيد أن الإنسان يعني يصلي وهو مكشوف العورة عن غير عذر وعن غير ضرورة. كذلك جاء في حديث إيه عمرو بن سلمة رضي الله عنه وهو في صحيح البخاري، عمرو بن سلمة رضي الله عنه بكسر اللام، عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال كنت أم قومي، كان عمرو بن سلمة أم قومه وهو ابن 7 سنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فكان أقرأهم لكتاب الله في مسجد إيه بني سلمة من مساجد المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عمرو بن سلمة كان إيه يا أم قومه وهو ابن 7 سنين وكان أقرأهم لكتاب الله. قال عمرو بن سلمة رضي الله عنه وحديثه في صحيح البخاري قال فكنت أأمهم وعلي بردة مفتوقة، كنت أأمهم وعلي بردة مفتوقة، فكنت إذا سجدت تقلصت عني، يعني علي لباس بس بردة مفتوقة، فكنت إذا سجدت تقلصت عني، وفي رواية فكنت إذا سجدت خرجت إستي، يعني بدأ يعني بدأت عورته أو دبره أو كذا من إيه سبب ما عليه إلا بس هذه البردة لا يقتني غيرها وهي مفتوقة وكذا، فكنت إذا سجدت خرجت إستي. فقالت امرأة من الحي ألا تغطوا عنا استقارئكم، امرأة من الحي يعني قالت ألا تغطوا عنا استقارئكم، تخاطب الرجال يعني المفروض يعني تشوفوا له تجمعوا له يعني توفروا له يعني ثوب إيه يلبسه يستر إيه عورته في الصلاة وكذا. فبرضه هذا دليل على أن الإنسان يعني لو انكشف شيء من عورته في الصلاة وكذا أن صلاته صحيحة، لكن برضه هذا إيه وقال أن هذا للعذر، يعني هو ما كان يفعل هذا إيه وهو واجد مثلا لثوب آخر، ما كان عنده إلا هذا الإيه الثوب. فالخلاصة يعني من غايتنا في الأمر مسألة ستر العورة أنها إيه؟ لابد منها في الصلاة، إما أن تكون شرطا وإما أن تكون واجبا. وعلى كل حال يعني إيه إذا يعني بدا شيء من العورة عن غير قصد، عن غير تعمد من الإنسان، أو بدا شيء من العورة عن عجز، عن وجود ثوب إيه يستره في الصلاة، فتكون الصلاة صحيحة حينئذ. لكن إيه لا يجوز أن يتعمد الإنسان أن يكشف إيه شيئا من عورته في أثناء الصلاة. طيب، نأتي بعد ذلك إلى الكلام عن حد العورة. عن حد العورة، قال: حد العورة من الرجل. قال: العورة التي يجب على الرجل سترها عند الصلاة القبل والدبر، أما ما عداهما من الفخذ والسرة والركبة فقد اختلفت فيها الأنظار تبعا لتعارض الآثار، فمن قائل بأنها ليست بعورة ومن ذاهب إلى أنها عورة. طيب، هنا بالنسبة للرجل، فعورة الرجل في الصلاة هي نفس عورة الرجل في باب إيه النظر، إذا كان الرجل إيه يعني أمام رجال أجانب أو نساء أجانب، فعورة الرجل في الصلاة مثل عورة الرجل خارج الصلاة. الرجل يعني لا يحل له أن يكشف ما بين السرة والركبة إلا أمام زوجته أو ما ملكت يمينه فقط، وما عدا ذلك يجب عليه أن يستر عورته إذا كان بحضرته أي رجل أو أي امرأة غير الزوجة وما ملكت اليمين، وذلك لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وكذلك جاء في حديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده اللي هو جده اللي هو معاوية ابن حيدة رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. عوراتنا ما نأتي منها وما نذر يعني وما نترك، فقال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فإذا المقصود أن الرجل عليه أن يستر عورته، سواء في الصلاة لو كان حتى يصلي وحده يجب عليه أن يستر عورته، وكذلك إذا كان أمام من لا يحل له النظر إليه فيجب عليه أيضا أن يستر عورته. فعورة الرجل واحدة في الصلاة وغير الصلاة، أما المرأة فيها تفصيل فرق بين الصلاة وبين خارج الصلاة كما سيأتي. طيب، حد العورة من الرجل. بالنسبة لمسألة السرة والركبة فهما غير داخلين في العورة، هذا القول الصحيح في مسألة السرة والركبة أنهما لا يدخلان في العورة، يعني العورة هي ما بين السرة والركبة، فنفس السرة ليست من العورة والركبتان ليستا من العورة، يعني العورة اللي هي ما بين السرة والركبة، لكن سرة الرجل ليست من العورة والركبتان ليستا من العورة، والعورة اللي هي ما بين السرة والركبة، وذلك لما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين السرة والركبة عورة، ما بين السرة والركبة عورة. رواه أبو داود والدارقطني وهو حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب الإرواء. طيب، يبقى إذن السرة والركبة ليستا من العورة. وفقط يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال الركبة من العورة، لكن لا دليل على ذلك، لا دليل على أن الركبة من العورة، ولا كذلك لا دليل على أن السرة من العورة، بل الحديث يدل على أن العورة اللي ما بين السرة والركبة. لكن هنا تأتي مشكلة، وهي بالنسبة لفخذي الرجل، الفخذين اللي هم يعني اللي هو فوق الركبة هذا، هل هما من عورة الرجل أم لا؟ بعض الفقهاء قال عورة الرجل السوءتان فقط، القبل والدبر، وقال الفخذان ليس من العورة، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، قال إيه الفخذان ليس من العورة، وعورة الرجل هي إيه السوأتان فقط. لكن جمهور الفقهاء قالوا عورة الرجل ما بين السرة والركبة، من أدلة الجمهور الحديث الذي ذكرناه إيه ما بين السرة والركبة عورة. طيب هنا المؤلف رحمه الله ذكر إيه حجة الفريق الذي قال إن الفخذين من العورة، وحجة الفريق الذي قال الفخذان ليس من العورة. طيب قال عن عائشة رضي الله عنها يقول أولا استدل القائلون بأن الفخذ والسرة والركبة ليست بعورة بهذه الأحاديث. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إيه في بيته كاشفا عن فخذه، فدخل إيه أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم إيه على حاله فأذن له، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه. لما استأذن عثمان رضي الله عنه أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأرخى عليه ثيابه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استحيا من عثمان أكثر من مما استحيا صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر. فلما قاموا قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك. فقال يا عائشة رضي الله عنها ألا أستحيي من رجل والله إن الملائكة لا تستحيي منه، ألا أستحيي من رجل والله إن الملائكة لا تستحيي منه. رواه الإمام أحمد ورواه البخاري معلقا، البخاري رواه بدون إسناد، الإمام أحمد رواه بإسناده. فهذا حديث صحيح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كشف عن فخذه، فهذا دليل على أن الفخذ ليس من العورة. طيب لكن طبعا هذا الحديث أيضا لم يبين ما هو القدر المكشوف من الفخذ، يعني الفريق الآخر أجاب وقال لعل المقصود يعني طرف الفخذ من جهة الركبة، فسماه الراوي يعني فخذا يكون مقصود يعني طرف، لأن كلمة الفخذ تشمل فوق الركبة مباشرة، فلعل المقصود يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان حاسر الثوب عن الركبتين، وبدأ يعني شيء من أول الفخذ كده من جهة الركبتين، وتسامح فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وبرضو كذلك هناك احتمال أن يكون يعني عن غير قصد مثلا، أو عن غير تعمد، يعني انكشف هذا الشيء عن غير قصد يعني من النبي صلى الله عليه وسلم ثم انتبه يعني فستر أو شيء من هذا. طيب كذلك عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه، رواه أحمد والبخاري. هذا الحديث صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه، فيقول أنس رضي الله عنه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه صلى الله عليه وسلم. طيب هذه حجة الذين قالوا إن الفخذ ليس من العورة، مثل الإمام مالك رحمه الله يقول العورة السوأتان فقط، يعني لو سأل لبس يعني اللي هو يسمى الشورت اسمه في اللغة التبان، التبان اللي هو يسمى الآن اللي هو الشورت يعني، فلو لبسه الإنسان يعني فعلى هذا المذهب يعني لا إثم عليه، ولو صلى به صلاته صحيح. طيب ممن قال بهذا أيضا ابن حزم الظاهري، ابن حزم يرى أن الفخذين ليس من العورة، من مالك وابن حزم. طيب ابن حزم قال فصح أن الفخذ ليست عورة، ولو كانت عورة لما كشفها الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم المطهر المعصوم من الناس في حال النبوة والرسالة، ولا أراها أنس بن مالك ولا غيره، وهو تعالى قد عصمه من كشف العورة في حال الصبا وقبل النبوة. ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له عمه العباس رضي الله عنه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة؟ قال: فحله وجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. لأن حزم يقول أن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم انكشف، وكان هذا إيه في غزوة خيبر، يعني بعد النبوة وبعد الرسالة. فيقول: لو كانت الفخذ عورة لما كشفها الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الله تعالى عصم رسوله صلى الله عليه وسلم عن انكشاف عورته حتى قبل النبوة، قبل النبوة في حادثة إيه لما بنيت الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم شارك في بناء الكعبة، كان هذا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، فكان إيه صغيرا وكان ينقل الحجارة معهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عليه إزار وليس عليه رداء، برضه كان لابس إزار صلى الله عليه وسلم وليس عليه إيه رداء، فكان يضع الحجارة على كتفه، الحجارة تلامس الإيه الكتف فتجرح الكتف. فالعباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني لو إيه لو حللت إزارك وجعلت الإزار على الإيه على الكتف حتى إيه الحجارة لا تجرح الكتف. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، يعني أراد أن يحل إزاره ليجعله على الكتف يتقي به إيه أثر الحجارة، فسقط مغشيا عليه صلى الله عليه وسلم لما أراد إيه أن يحل إزاره. قال: فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا صلى الله عليه وسلم، ما رؤي عريانا صلى الله عليه وسلم. فابن حزم يقول يعني إذا كان إيه لأن يعني السوءتان عورة، يعني عصم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن ترى منه، فإذا كان الفخذ عورة لا يعني عصمه الله تعالى من هذا. طيب دليل آخر، قالوا: عن مسلم عن أبي العالية عن البراء قال عن أبي العالية قال: إن عبد الله ابن الصامت ضرب فخذي وقال: إني سألت أبا ذر فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: صل الصلاة لوقتها إلى آخر الحديث. هذا حديث إيه أبي ذر رضي الله عنه، حديث صحيح صححه ورد الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب تمام المنة. ففي هذا الحديث أن يعني خلاصته أن أبا ذر رضي الله عنه يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من جواب صلى الله عليه وسلم أنه إيه ضرب على فخذه من فوق الثياب، يعني فهذا إيه فخذ الإنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه ضرب على فخذه من فوق الثياب وقال إيه صل الصلاة لوقتها، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه كده من فوق الثياب. فابن حزم يقول بعدما روى هذا الحديث وقال: فلو كانت الفخذ عورة لما مسها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي ذر أصلا بيده المقدسة، ولو كانت مقدسة يعني مطهرة، يعني ولو كانت الفخذ عورة عند أبي ذر لما ضرب عليها بيده، لأن برضو إيه أبو ذر لما جاء يحدث إيه عبد الله بن الصامت بهذا إيه الحديث، برضو أبو ذر إيه ضرب على فخذه قال كما إيه ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذه، طبعا هذا كله من فوق الثياب يعني. فقال: وكذلك بعبد الله بن الصامت وأبي العالية. قال: وما يستحل أو لمسلم أن يضرب بيده على يعني قبل إنسان أو دبره على الثياب، ولا على بدن امرأة أجنبية على الثياب البتة، يعني يقول لو كانت الفخذان من العورة لما جاز مسها ولو حتى من فوق الثياب، كما أنه لا يجوز أن يمس مثلا إنسان قبل إنسان أو دبره أو يمس بدن امرأة أجنبية حتى من فوق الثياب، هذا حرام. فيقول ابن حزم ما دام ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضرب بيده على فخذ أبي ذر من فوق الثياب معناها أنها ليست من العورة. طيب كذلك برضو في حديث جبريل رضي الله عنه الذي في الصحيحين عليه السلام، جاء من حديث عمر ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما في الصحيحين، حديث جبريل عليه السلام أنه يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه و وضع يديه على فخذيه وجاء بعض طبعا بعض الشراح الحديث قال وضع جبريل عليه السلام يديه على فخذي نفسه يعني تأدبا، لكن جاء في بعض الروايات مصرحا بأنه وضع يديه على فخذ ذي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جبريل عليه السلام هو جاء في سورة رجل وضع يديه على فخذ ذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في سورة رجل، ولو كان هذا مثلا منكرا أو كذا لإيه يعني أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود هذه حجج يعني من قال بأن الفخذين ليس من العرب. قد ثم ذكر ابن حزم بإسناده إلى جبير ابن الحويرث أنه نظر إلى فخذ أبي بكر رضي الله عنه وقد انكشفت، وأنا أنس بن مالك أتى قيس بن شماس وقد حسر عن فخذيه، يعني أكثر من الأدلة التي تدل على أن الفخذين ليس من العرب. طيب هذا فريق، فريق اللي فيه الإمام مالك وابن حزم الظاهري. الفريق الآخر هو جمهور العلماء الشافعي وأبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل، قالوا الفخذان من العورة. طيب عندهم أدلة على هذا، منها حديث محمد بن جحش قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة، رواه أحمد والحاكم والبخاري في التاريخ وعلقه في صحيح. وعن جرهد الأسلمي رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي، فقال غط فخذيك فإن الفخذ عورة، رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي، وقال حديث حسن، وذكره البخاري في صحيحه معلقا. أيضا كذلك دليل آخر لم يذكره هنا وهو حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت، رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب صحيح الجامع الصغير، قال حديث حسن. هذه أدلة تدل على أن الفخذ عورة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكشف فخذك فإن الفخذ عورة. طيب هنا المؤلف الشيخ سيد سابق رحمه الله يعني ذكر أدلة الفريقين وبعدين ترك الإنسان يختار، قال هذا هو ما استدل به كل من الفريقين، وللمسلم في هذا أن يختار أي الرأيين، وإن كان الأحوط في الدين أن يستر المصلي ما بين سرته وركبته ما أمكن ذلك. قال البخاري من البخاري رحمه الله قال حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، يعني حديث أنس الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف فخذيه في حسر الرداء عن فخذيه في غزوة خيبر في السنة السابعة، وحتى إني لأنظر إلى بياض فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، البخاري يقول هذا الحديث أسند من جهة السند سنده أصح، وحديث جرهد أحوط لو غط فخذك فإن الفخذ عورة، هذا أحوط من جهة الاحتياط. فالخلاصة يعني كما ذكرنا أن جمهور العلماء قالوا أن ستر الفخذين يعني لابد منه في الصلاة وعند نظر الناس إليه، وقالوا أن الفخذين من العورة واستدلوا بهذه الأحاديث. طيب جمهور العلماء رجحوا مذهبهم بأمور، قالوا أولا الأحاديث التي فيها أن الفخذين من العورة أحاديث عامة ليست لها مناسبة أو قصة معينة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا عاما إن الفخذ عورة، أو قال لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت، لكن الأحاديث التي فيها انكشاف فخذ النبي صلى الله عليه وسلم كلها لها يعني قصة معينة وفيها احتمالات، يعني من هذا وجه من وجود ترجيحات عندما تتعارض الأدلة فيها يكون عندنا يعني طريقة للترجيح. فالطريقة الأولى للترجيح أن نقول إن أحاديث يعني انكشاف فخذ النبي صلى الله عليه وسلم لها يعني مناسبات معينة ولها قصة معينة، ووقائع الأحوال يعني ربما يكون فيها مثلا سبب معين، ربما يكون يعني تدخل احتمالات، ربما يكون مثلا انكشفت الفخذ عن غير قصد أو عن غير تعمد، أو ربما أن المقصود بالفخذ أن الراوي عبر بالفخذ والمقصود يعني طرف الفخذ من جهة الركبة، يكون مقصود طرف الفخذ من جهة الركبة، فعلى أساس يعني أن الركبتين ليس من العورة، العورة ما بين السرة والركبة، فالركبة ليست داخلة في العورة، فيكون انكشاف يعني شيء يسير من جهة الركبة أو كذا، فتدخلها الاحتمالات. طريقة أخرى في الترجيح أيضا أن نقول إن أحاديث يعني انكشاف الفخذين هذه أحاديث مبيحة، والإباحة هي الأصل، والأحاديث التي فيها أن الفخذين من العورة والنهي عن كشف الفخذ وعن النظر إلى الفخذ هذه أحاديث فيها حظر حاضرة. يعني دايما من وجوه الترجيحات أن تحمل الإباحة، يقال إنها على على الإباحة الأصلية، يعني الظاهر أن الأحاديث الحاضرة هي ناقلة عن الأصل، يعني يحتمل أن تكون هي المتأخرة، تكون الأحاديث الأولى سابقا قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الفخذين من العورة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما كشف فخذيه أو حصل هذا قبل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، لأن الأصل في الأمور الحل أنها حلال حتى يأتي دليل يدل على التحريم، فيكون يعني يحمل هذه الأحاديث على أنها كانت قبل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. وبعدين أحاديث النهي تحمل على أنها متأخرة وتكون ناسخة للأحاديث المتقدمة أو ناقلة عن الأصل. هذه طريقة أيضا من طرق الترجيح. هناك يعني مذهب وسط في هذا الموضوع، وهو أيضا مذهب قوي، وهو الذي رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله. الإمام ابن القيم رحمه الله برضه لما وجد الأدلة يعني هكذا يعني شبه متكافئة في الفريقين، فالإمام ابن القيم رحمه الله ذهب إلى حل وسط في هذا الموضوع، فقال إن العورة نوعان، يعني قال إن يستفاد من هذه الأحاديث أن العورة نوعان، عورة مغلظة وعورة مخففة، عورة مغلظة وعورة مخففة في حق الرجل. فالقبل والدبر هذان عورة مغلظة يحرم على الرجل كشفها، ويحرم النظر إليها، ويحرم مسها سواء بحائل أو بغير حائل، واضح؟ هذه العورة المغلظة. طيب والفخذان عورة مخففة، فالعورة المخففة يجوز كشفها أحيانا ويجوز مسها بحائل، العورة المخففة يعني يتسامح في كشفها أحيانا ويجوز مسها من وراء الحائل، اللي هو الفخذان من العورة المخففة يجوز مسها بحائل، مثل ما جاء في حديث جبريل وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، أو حديث أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على فخذي، فإذن يجوز مسها بحائل ويتسامح في كشفها أحيانا ويتسامح في كشفها أحيانا، لكن العورة المغلظة لا يتسامح في كشفها أبدا، ولا يجوز مسها لا بحائل ولا بدون حائل. هذه طريقة ابن القيم في الجمع بين النصوص. لكن على كل حال أيضا كما قال الإمام البخاري الاحتياط أن يستر الإنسان فخذيه في الصلاة، وأن يسترهما كذلك عن نظر يعني الرجال والنساء طبعا من باب أول. طيب انتهى الآن من الكلام عن عورة الرجل، نأتي إلى الكلام عن عورة المرأة، عن عورة المرأة في الصلاة وكذلك في حالة النظر إليها. قال بدن المرأة كله عورة يجب عليها ستر ما عدا الوجه والكفين، قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي ولا يظهرن مواضع الزينة إلا الوجه والكفين. قال كما جاء ذلك صحيحا عن ابن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله عنها. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم، وقال الترمذي حديث حسن. عائشة رضي الله عنها تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني المرأة الحائض أي البالغة لا يقبل الله تعالى صلاتها إلا بخمار، الخمار هو غطاء الرأس، الخمار هو غطاء الرأس. قال وعن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار، أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار، طبعا ما المقصود بالدرع والخمار؟ الدرع بالنسبة للمرأة كالقميص بالنسبة للرجل، هو الثوب الذي يوضع من الكتفين، يستر البدن من الكتفين إلى إلى القدمين، مثل مثل القميص بالنسبة للرجل. وأحيانا يفسره الدرع هو قميص المرأة، القميص الذي تلبسه المرأة. طبعا يختلف عن الجلباب، من الجلباب اللي هو الثوب الذي يوضع من الرأس إلى القدمين، ده الجلباب اللي هو يوضع على الرأس، والدرع اللي هو الذي يوضع على الكتفين، مثل القميص بالنسبة للرجل، هذا القميص بالنسبة للمرأة. فأم سلمة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ يعني لبس درع قميص يعني من يستر من الكتف إلى القدم، وخمار يغطي الرأس والصدر، خمار يوضع على غطاء الرأس ويغطي الرأس ويغطي معها الصدر بغير إزار، يعني ليس تحت هذا الدرع إزار اللي هو يلبس على النصف الأسفل من البدن، إزار اللي هو زي في المحرم كما ذكرنا يلبس إزار ورداء، إزارا ورداء، إزار اللي هو يستر النصف الأسفل. فالمرأة تصلي في درع وخمار وليس عليها إزار، يعني ليس تحت هذا الدرع ثوب آخر داخلي، يعني إزار تحت هذا الدرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميه، يعني نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، إذا كان الدرع طويل يغطي ظهر القدم. قال: رواه أبو داود وصحح الأئمة وقفه، صحح أنه موقوف من كلام أم سلمة رضي الله عنها، يعني أم سلمة هي التي سئلت عن هذا فقالت: نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور القدمين، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث قال الشيخ الألباني رحمه الله لا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا، قال هذا الحديث لا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا. وهذا الحديث هو الدليل الوحيد على مسألة وجوب تغطية المرأة لقدميها في الصلاة أو لظهر القدمين في الصلاة، يعني هذا هو الدليل الوحيد على هذا. وهذا الحديث لا يصح لا مرفوعا، يعني لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوفا. لماذا يقول الشيخ الألباني رحمه الله؟ لأن هذا الحديث كل أسانيده تصل إلى رجل اسمه محمد بن زيد، يقول عن أمه أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها فقالت كذا وكذا. فأم محمد بن زيد هذه امرأة مجهولة، وطبعا من قواعد المحدثين أن المجهول لا تقبل رواية، أمه هذه مجهولة لا يعرف أم دي صادقة ولا غير صادقة ولا تحفظ ولا تخطئ ولا كذا. فكل رواية الحديث عن محمد بن زيد عن أمه أنها سألت أم سلمة، وجاء في بعض الطرق عن محمد بن زيد عن أبيه أنه سأل أم سلمة، أن أبوه هو اللي سأل أم سلمة. وطبعا هذا اضطراب، لأن لما يجي نفس واحد مرة يقول عن أبيه ومرة يقول عن أمه، وأبوه أيضا غير ثقة، لا يصح لا تصح روايته، وهذا اضطراب في الحديث. وأم محمد بن زيد هذه مجهولة. فالشيخ الألباني رحمه الله يعني قال أن هذا الحديث ضعيف مرفوعا وموقوفا. برضو في بعض الطرق أن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا، ومرة ثانية أن أم سلمة نفسها سئلت، أن محمد بن زيد سألت أم سلمة فقالت أم سلمة: نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدمه. اضطراب تاني برضو من ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنه من كلام أم سلمة نفسها، والاضطراب ده برضو من أسباب الضعف. يبقى من أسباب ضعف هذا الحديث أن فيه جهالة واضطرابا. ولأجل هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن قدمي المرأة ليس بعورة في الصلاة، قدم المرأة ليست عورة في الصلاة، يجوز المرأة أن تصلي وهي كاشفة قدميها. وكذلك ذهب إلى هذا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه أيضا، يقول أن قدمي المرأة ليست بعورة في الصلاة لعدم ورود ما يدل على وجوب سترها في الصلاة، فيش دليل يدل على هذا، فكيف نلزم المرأة بستر قدميها من غير ما يكون عندنا دليل يدل على وجوب الستر. وهذا مذهب أبي حنيفة أيضا رحمه الله، أن قدمي المرأة ليس بعورة في الصلاة. الجمهور ذهبوا إلى وجوب ستر قدمي المرأة اعتمادا على هذا الحديث، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميه، قالوا ظهر القدمين عورة وبطن القدمين ليس بعورة، ظهر اللي هو فوق والبطن من تحت، يعني قالوا إذا كان الثوب إيه غطي ظهر القدم، لكن إذا سجدت مثلا المرأة يبدو بطن القدم لا حرج في هذا. هذا طبعا إذا كانت في إيه في غير وجود رجال، نتكلم الآن عن مرأة إذا كانت تصلي في بين النساء أو تصلي أمام زوجها أو محارمها أو تصلي وحدها في البيت أو كذا، لكن طبعا إذا كان في وجود رجال الأمر إيه يختلف في مسألة إيه النظر. طيب هنا هذا الموضوع يعني موضوع في الحقيقة يعني شائك جدا، ويعني فيه يعني معارك بين العلماء السابقين واللاحقين، والخلاف فيه من أيام الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم اختلفوا في مسألة عورة المرأة، مسألة إيه الوجه والكفان، هل هما من عورة المرأة التي يجب عليها أن تسترها عن نظر الرجال، أو إيه يجوز للمرأة أن تبدي الوجه والكفين وعلى الرجال غض البصر. يعني على كل حال مسألة كشف المرأة للوجه والكفين يعني ليس معناها إباحة النظر إليهما، لأن الله تعالى قال إيه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فالمقصود يعني هل يجوز للمرأة كشف الوجه والكفين أم لا. حتى أن الذين قالوا يجوز للمرأة كشف الوجه والكفين قالوا الدليل على هذا أن الله تعالى أمر الرجال بغض البصر، لو كان إيه يعني معناها أن المرأة تبدي هذا والرجل يجب عليه أن يغض بصره. طيب بالنسبة لمسألة كشف المرأة للوجه والكفين خارج الصلاة إذا كانت إيه بحضرة الرجال، يعني مسألة حكم كشف المرأة للوجه والكفين إذا كان في وجود رجال إيه أجانب ليسوا من محارمها، هل يجوز أن تكشف المرأة الوجه والكفين أم لا؟ ذهب أكثر الحنابلة وبعض الشافعية إلى تحريم كشف المرأة للوجه والكفين. أكثر الحنابلة وبعض الشافعية قالوا يجب على المرأة ستر الوجه والكفين إذا كانت في وجود رجال ينظرون إليها. طيب من أدلة في ذلك يعني استدلوا على هذا بأمور، منها قول النبي أولا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، معنى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين يعني هذا إيه أقرب لكون المرأة لا تعرف، يعني لا يعرف أنها حرة أم أمة، فلا يؤذيها إيه الفساق. وذلك أن الإيه الفساق كانوا يتعرضون للإيه للإماء، كانوا يتعرضون للإيه للإماء وكذا، ولكن إيه كانوا يعني يخافون منهم يعني مثلا معاكسات وكذا، يعني ما كانت تقع إيه مع الحرائر، يعني كانت تقع فقط إيه مع الإماء، لكن إذا عرفوا أن المرأة حرة يعني لا يعني يستطيعون أن يفعلوا هذا. فالإماء كنا إيه يسرن كاشفات الإيه الرؤوس والوجوه وكذا. فقال الله تعالى إيه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ومعنى إيه الجلباب اللي يوضع من فوق الرأس، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين حتى إيه لا تعرف المرأة فلا تؤذى يعني بيهن. فجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لكن بسند إيه فيه انقطاع، في انقطاع يسير، والانقطاع هذا إيه من الضعف اليسير وممكن ينجبر يعني إذا كان في إيه شواهد أخرى تقوي هذا. فابن عباس رضي الله عنهما جاء عنه بسند فيه انقطاع يسير قال أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن لحاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. يقول في تفسير الآية أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن لحاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، وده تفسير إيه يدنين عليهن من جلابيبهن، قال يغطين وجوههن ويبدين عينا واحدة، يعني مسموح بإبداء عين واحدة ترى بها الطريق، يعني حتى مش محتاجة العينين، تكفي واحدة تشوف بها الطريق وتستر الأخرى. طيب لا، وجاء معناه إيه بسند صحيح عن عبيدة السلماني ومحمد بن سيرين، وهما من أئمة التابعين في تفسيرهما لهذه الآية لما فسر هذه الآية: ابنين عليهن من جلابيبهن، لبس رداءهما فغطيا بها فغطيا به رأسهما ووجههما وأبرز عينا واحدة. رواه ابن جرير بسند إيه صحيح عن عبيدة السلماني وعن محمد بن سيرين من التابعين أنهما فسر الآية بهذا: يدنين عليهن من جلابيبهن، فإيه فسرها تفسيرا إيه عمليا، أخذ إيه الرداء ووضعه على إيه رأسه ولف إيه الرداء على رأسه وغطى وجهه أبدى عينا إيه واحدة، وقال هذا هو إيه تفسير الآية. طيب كذلك جاء بالسند الصحيح عند ابن جرير الطبري في تفسيره في تفسير قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الثياب، قال إيه؟ إلا ما ظهر منها، قال الثياب. يبقى ده تفسير ابن مسعود رضي الله عنه، فسر الآية بأن إيه: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني إلا الثياب. ومعنى هذا يعني أن المرأة لا تبدي زينتها، لا يباح لها أن تبدي إلا ما ظهر منها، اللي هي الثياب، التي الثياب يعني تبين إيه مثلا طول المرأة وعرضها وكذا، كانت مثلا سمينة أو نحيفة أو طويلة أو قصيرة أو كذا، هذا يبدو من ظاهر الثياب، فهذا فقط الذي عفي عنه. ده تفسير ابن مسعود رضي الله عنه: ولا يبدين زينته، من المرأة ليس لها أن تبدي إيه شيئا إلا ما ظهر منها. وحتى يعني مما يؤيد هذا التفسير أن الله تعالى قال إيه ما ظهر منها، ولم يقل ما أظهرنا منها. الفرق بين ظهر وأظهر، إن ظهر يعني بغير قصد، لا حيلة لها في ستر، يعني كيف المرأة تستر إيه الثياب، خلاص هي سترت بدنها بالثياب بس مش هتستطيع أنها تستر الثياب، فالثياب إيه ظهرت منها يعني عن غير قصد. فلكن لو كان المقصود ما ظهر منها يعني الوجه والكفان، لكان إيه البلاغة يعني كانت تقتضي أن يقال إيه إلا ما أظهرنا منها، لأن الوجه والكفان لا تظهر يعني عن غير قصد ولا تعمد، وإنما تظهر عن إيه قصد وتعمد لإبدائها. كذلك أيضا يعني مما يرجح هذا التفسير من القرآن كما ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في تفسير أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وهذا التفسير يعني خصصه لإيه للآيات القرآنية التي تفسر إيه آية أخرى. فقال هنا في قوله تعالى: إلا ما ظهر، ولا يدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فقال لو جينا تتبعنا القرآن ونظرنا لكلمة زينة في القرآن، ما المقصود بالزينة في القرآن؟ إن القرآن يفسر بعضه بعضا، فتجد أن الزينة دائما إيه تأتي في القرآن لشيء خارجي وليس شيئا وليس إيه جزءا مما هو إيه يعني مزين به. فمثلا الله قال الله تعالى عن السماء، قال: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، الكواكب زينة للسماء الدنيا. طيب إذن زينة السماء هل هي جزء من السماء أو شيء يعني خارج عن السماء؟ شيء إيه ليس يعني جزءا من ذات السماء، ولكن هو إيه جزء خارج. كذلك قال الله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. إذا زينة الأرض أيضا إيه ليست جزءا من الأرض، وإنما زينة الأرض هي إيه ما عليها، ما على الأرض زينة لها. فقال لو جينا طبقنا هذا على الآية هنا الآن، لو اختلفنا في الزينة، هل الزينة الوجه والكفان ولا الثياب؟ كما سيأتي أن ابن عباس رضي الله عنهما قال إيه الوجه والكفان، وابن مسعود قال الثياب. طيب الآن نريد أن نرجح من إيه من القرآن، نرجح واحد من التفسيرين، فهل الأقرب للفظ الزينة في القرآن أن يكون الزينة الثياب اللي هي شيء خارجي، ولا الوجه والكفان هو جزء من البدن؟ الأقرب أنها تكون إيه الثياب، لأن زي زينة الأرض ما عليها، يبقى برضه زينة المرأة ما عليها لشيء خارجي ما يكونش جزء منها، زينة السماء أيضا ما عليها للكواكب وكذا وليست جزءا منها، فيكون برضه زينة المرأة اللي هي إيه ما عليها. فهذا مما يرجح تفسير ابن مسعود رضي الله عنه. طيب لكن نفس هذه الآية جاء فيها عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بسند صححه الشيخ الألباني رحمه الله وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بسند صححه الشيخ الألباني رحمه الله أنهما قال في تفسير هذه الآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال الوجه والكفين. هذا جاء عن ابن عباس وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما بأسانيد إيه صحيحة صححها الشيخ الألباني رحمه الله أن المراد بإيه بالزينة التي أباح الله تعالى للمرأة إظهارها الوجه والكفين. فإذا هذه المسألة مسألة خلاف إيه بين الصحابة رضي الله عنهم. ابن مسعود يقول إيه لا يباح للمرأة أن تبدي إلا الثياب، وابن عباس وابن عمر يقولان يباح للمرأة أن تبدي الوجه والكفين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ابن مسعود ذكر آخر الأمرين وابن عباس ذكر أول الأمرين، يعني يقول يعني كلام ابن عباس رضي الله عنهما مبني على ما نسخ أن هذا كان مسموحا به سابقا، ثم كان آخر الأمرين الأمر بإيه بستر جميع البدن بما فيه الوجه والكفين. طيب برضو من أدلة القائلين بوجوب ستر الوجه والكفين قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، معنى استشرفها قالوا يعني زينها في نظر الناظرين إليها. المرأة عورة فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، يعني جعلها تبدو بأفضل مما هي عليه في الحقيقة في أعين الناظرين، يعني وذلك يعني ليفتن الناس ويغويهم. فهذا الحديث رواه الترمذي وصححه، ورواه ابن خزيمة في صحيحه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة هذا يشمل جميع البدن، والذي يستثني الوجه والكفين يحتاج هو أن يأتي بدليل على استثناء الوجه والكفين. الأصل قوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، هذا شامل لكل البدن، وقوله فإذا خرجت من بيتها برضه هذا دليل على أن الوجه والكفين عورة في حالة الخروج من البيت، وفي حالة كون المرأة في الطريق أو أمام رجال أو كذا. طيب دليل آخر وهو ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. حديث متفق عليه. المرأة المحرمة لا تنتقب يعني لا تلبس نقابا وما يستر الوجه، ولا تلبس قفازين وما يستر الكفين. طيب فوجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن ذلك، فمعناه أن غير المحرمة يعني تلبس النقاب وتلبس القفازين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كان معروفين في النساء التي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. يقول أن هذا الحديث يدل على أن النقاب والقفازين كان معروفين في النساء، يعني كانت النساء تستعمل النقاب والقفازين. النبي صلى الله عليه وسلم مش حينها عن حاجة خيالية يعني غير موجودة في الحقيقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دائما إذا نهى عن شيء بيكون هذا دليل أن هذا الشيء منهي عنه مما يفعله الناس، يعني فمعناه أن المرأة كانت تلبس النقاب وتلبس القفازين، ولهذا نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسهما في حالة الإحرام. طيب لكن النهي عن لبس المحرمة للنقاب والقفازين ليس نهيا لها عن ستر الوجه وستر الكفين بشيء يعني غير مفصل على قدر البدن، يعني يمكن أن تستر كفيها بكمها، يكون كمها طويل وتدخل الكفين داخل الكمين أو داخل ثيابها، ويمكن أن تستر وجهها بشيء يعني تصدله من على رأسها النقاب اللي هو يكون على قدر الوجه خصص على قدر الوجه، لكن يمكن أن تستر رأسها بثوب تستر وجهها بشيء يعني تصدره من فوق رأسه. جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الرجال يمرون بنا ونحن محرمات معه صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها، فإذا جاوزونا كشفناه، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي. وكذلك روى الحاكم وصححه هو وفقه الذهبي عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. كنا نغطي وجوهنا من الرجال يعني في الإحرام، وكنا نمتشط قبل ذلك يعني قبل الإحرام، كنا نمتشطنا نستعملنا الأمشاط يعني في تسريح الشعر وكذا قبل الدخول في الإحرام، وكنا يغطينا الوجوه من الرجال أثناء الإحرام. كذلك في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك وهو في صحيح البخاري أنها قالت فخمرت وجهي بجلبابي، يعني أول ما جاء الرجال أو كذا خمرت وجهها بجلبابي يعني سترت وجهها. طيب هذه أدلة القائلين بوجوب ستر الوجه والكفين. طيب الذين قالوا يباح كشف الوجه والكفين ما أدلتهم؟ طبعا لهم أدلة بعضها صحيح وبعضها ضعيف. الضعيف يكفينا أن نعرف أنه ضعيف لا حاجة إلى مناقشة وتفسير وكذا، لكن الصحيح يحتاج إلى إلى شرحه وتفسير. طيب الأدلة دليلهم الضعيف اللي هو حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى الوجه وإلى الكفين. هذا الحديث رواه أبو داود بإسناد ضعيف جدا، بإسناد ضعيف جدا، فيه أولا انقطاع لأن الحديث يروي خالد بن دريك عن عائشة أن أسماء رضي الله عنها، فأبو داود نفسه لما روى الحديث قال خالد بن دريك لم يدرك عائشة، يعني هو بيروي عن عائشة وما أدركها، في بينهم انقطاع، يعني حدث عن شخص لم يدركه ولم يسمعه. وكذلك يعني فيه راو ضعيف وفيه تدليس في موضعين وكذا، يعني فيه علل كثيرة جدا في هذا الحديث تجعله ضعيفا جدا لا يصح الاحتجاج به. طيب لهم من الحجج أيضا القوية يعني لهذا الفريق ما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم العيد في النساء. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خطب في الرجال في صلاة العيد ذهب إلى النساء صلى الله عليه وسلم فوعظهن، فقال فكان مما وعظ به النبي صلى الله عليه وسلم النساء أنه قال صلى الله عليه وسلم يعني قال صلى الله عليه وسلم إني رأيتكن، قال يا معشر النساء تصدق فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فجابر رضي الله عنه يقول فقامت امرأة سفعاء الخدين، حديث الصحيحين بهذا اللفظ، فقامت امرأة سفعاء الخدين، معنى سفعاء الخدين يعني سوداء الخدين أو فيهما تغير وسواد، في خديها تغير وسواد. قال فقامت امرأة سفعاء الخدين فقالت يا رسول الله لما؟ قال تكسرن الشكاء وتكفرن. فقلنا تكفرن بالله؟ قال تكفرن العشير. وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال تكسرن الشكاء أو تكسرن اللعنة وتكفرن العشير. قال وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن، يحسن أحدنا إليكن طول الدهر حتى إذا بدت منه إساءة واحدة قلتن لم نرى منك إحسانا قط. فالحديث في الصحيحين. فالشاهد من الحديث هنا جابر رضي الله عنه يقول فقامت امرأة سفعاء الخدين، ده معناها طبعا ده كان خطبة العيد وكان في آخر يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون يصف خدي المرأة، معناها أن المرأة كانت كاشفة وجهها. طيب الذين قالوا بوجوب ستر الوجه والكفين برضو لهم مخرج في هذا، قالوا يعني يحتمل أن تكون المرأة من القواعد، إن الله تعالى قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، يعني المرأة إذا كانت من قواعد من النساء امرأة يعني عجوز مسنة وكذا يعني يمكن أن يتسامح معها يعني في كشف الوجه في حق القواعد من النساء. قال ويحتمل أن تكون من الإماء، يحتمل أن تكون أمة، والإماء أيضا يباح لهن ذلك. فقالوا هذه احتمالات يعني، والاحتمال إذا دخل يعني بطل الاستدلال وكذا. وطبعا في برضه يذكروا احتمال آخر، أن يحتمل أنه يكون انكشف عن غير تعمد منها أو عن غير قصد منها، بس طبعا لو كان عن غير قصد برضه هيكون يكون جابر رضي الله عنه يعني يصف هذا وهي عن غير قصد يعني مستمر. برضه الدليل آخر لهم له حديث المرأة الخثعمية، وهذا الحديث في الصحيحين برضه من الحجج القوية للفريق الذي قال بجواز كشف الرجل الكفين، حديث المرأة الخثعمية وهو في الصحيحين. وكان هذا في حجة الوداع برضه في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يعني شرع الحجاب وأمر به وكذا. فكان في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أردف الفضل بن العباس من المزدلفة إلى منى. النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل بن العباس اللي هو يبقى ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، الفضل بن العباس أركبه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه على البعير، والنبي صلى الله عليه وسلم متجه من من مزدلفة إلى منى، أردف الفضل بن العباس. فجاءت امرأة من خثعمة وضيئة، امرأة خثعمية وضيئة، وضيئة يعني جميلة يعني أو حسنة الخلقة أو كذا. فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ فالحديث في الصحيحين قال فطفق الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فطفق الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فلوى النبي صلى الله عليه وسلم عنق الفضل، فلوى النبي صلى الله عليه وسلم عنق الفضل. طبعا في بعض الروايات نتكرر هذا يعني يمكن ثلاث مرات، النبي لوى عنقه ثم رأيه النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها فلوى عنقه مرة ثانية وثالثة، صلى الله عليه وسلم يعني يصرف نظره عنها، وأجابها النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا هنا الحديث في الصحيحين، ما فيش كلام في صحة الحديث، فهذا دليل على أن المرأة كشفت وجهها وكفيها. وبعدين قالوا لو كان ستر الوجه والكفين واجبا لأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم كشف وجهها وكفيها، ولم ينكر على يعني كان يعني برضو ينكر على الفضل النظر، وكان ينكر عليها لكن لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها كشف الوجه والكفين، وإنما أنكر على الفضل يعني النظر إليها. برضو طبعا في هنا مناقشات كثيرة. المناقشة الأولى مسألة أن هذا هل وقع يعني أثناء الإحرام أو أو بعد الإحرام، يعني وهي محرمة ولا بعد التحلل من الإحرام، لأن الحج كما تعلمون يعني بيتحلل اللي هو يسمى التحلل الأصغر، إذا فعل إذا رمى جمرة العقبة ونحر وكذا يحل له يعني في عندنا إذا رمى جمرة العقبة مثلا مطفطة في الإفاضة أو رمى الجمرة ونحر أو كذا يحل للمحرم أن يلبس ثيابه. فهنا هل هذه المرأة كانت محرمة أو غير محرمة؟ برضو هذه فيها احتمالات. قالوا إن جاء في رواية غداة يوم النحر، قال غداة يوم النحر، فغداة يوم النحر صبح يوم النحر ده احتمل المرأة تكون ما زالت محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المحرمة لا تلبس النقاب والقفازين، فيكون هذا يعني لأنها كانت محرمة فكانت كاشفة الوجه والكفين لأنها محرمة، والمحرمة لا يجب عليها ستر الوجه والكفين، فيكون غاية يعني ما يدل عليه أن المحرمة لا يجب عليها ذلك، ويحتمل أنها تكون تحللت، فده يكون فيها مناقشة في هذه الحالة. يعني لو كانت تحللت تكون حجة للذين قالوا بجواز كشف الوجه والكفين لأنها ليست محرمة، حتى نقول لا تنتقب المحرم. برضو في مناقشة أخرى من يعني الذين قالوا بجواز كشف الوجه والكفين قالوا لو سلمنا جدلا أنها كانت محرمة، قالوا طب لو قلنا أن المرأة كانت محرمة فالإحرام المرأة في وجهها وكفيها، ف يعني هل معنى أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها إذا كان ستر الوجه والكفين واجبين، فهل معنى هذا أنها تبديهما، ولا معناها أنها لو كان ستر الوجه والكفين واجبين لكان يجب عليها أنها تسترهم بغير بغير النقاب والقفازين؟ يعني مثلا بالنسبة للرجل، الرجل يحرم عليه أن يلبس المخيط، واضح؟ هل معنى أن الرجل يحرم عليه أن يلبس المخيط معنى هذا أن يسمح له أن يمشي عريان مثلا؟ لا، يجب عليه أن هو يستر إيه؟ عورته بغير المخيط. فقال برضو هذه المرأة هي إيه؟ لأن كانت محرمة. لو قلنا أن المحرمة لا تلبس، طبعا الحديث يقولنا لا تلبس النقاب والقفازين، قال لو قلنا أن وجه المرأة وكفيها من العورة معناها أنه يجب عليها أن تستر عورتها بغير النقاب والقفازين، مش مسألة بس إنها إيه، حتى لو هي كانت عورة لكان يجب عليها أن تسترها بغير النقاب والقفازين. قال فلما لم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنها إيه؟ ليست من العورة. يعني في الحقيقة الموضوع هذا إيه؟ موضوع يعني شائك الحجج فيه في كل يعني جهة، حجج قوية. لكن الذي نخرج به من هذا الإيه؟ من هذه المناقشات إن ستر المرأة للوجه والكفين إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا. والاحتياط للمسلم إيه والمسلمة في الدين إن هو إيه إذا وقع يعني خلاف في المسألة بين الوجوب والاستحباب إن هو إيه يفعلها. وكذلك يعني إذا شك الإنسان مثلا ما يعني اطمأن قلبه إلى ترجيح أدلة أحد الفريقين، فالاحتياط إنه إن الإنسان إيه مدام يعني الأمر هو في جملة الخير إما واجب وإما مستحب. فعلى كل حال إذا سترت المرأة وجهها وكفيها فإنها تساب وإنها تؤجر على إيه على هذا. فالاحتياط للمرأة المسلمة أن تستر الوجه والكفين فإنها تساب على هذا وتؤجر، لأنها سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم على أقل إيه تقدير. وكذلك تكون يكون فيها احتياط حتى لا يكون إيه واجبا وتأثم لكونها تخلفت عن هذا الإيه الواجب. فهذا يعني خلاصة يعني ما في هذا الموضوع. لكن أيضا التنبيه المهم هو أن أعداء الإسلام إيه يعني وبعض المخدوعين بهم ينكرون النقاب. طبعا هذا إيه الذين ينكرون النقاب هؤلاء يعني لابد إيه أن نقف إيه معهم وقفة قوية وأن يعني نبين أن كلامهم هذا كلام يعني باطل وقدح في الدين. لأن العلماء اتفقوا على أن النقاب إما يكون أو يعني ستر الوجه والكفين بصفة عامة إما يكون واجبا وإما يكون مستحب. لكن أن يخرج إنسان ويقول أن ستر الوجه والكفين ده بدعة وعادة جاهلية وكذا كما يفعل يعني بعض يعني للأسف يعني الدعاء المحسوبين يعني على الدعاء الإسلاميين وكذا يحاربون النقاب على أنه ستر الوجه والكفين على أنه بدعة جاهلية وكذا. لكن طبعا هذه النصوص الكثيرة التي ذكرناها في الصحيحين وفي غيرها من هدي أمهات المؤمنين رضي الله عنهم والصحابيات تدل على أنهم كنا يستر الوجه والكفين، يعني غاية ما في الأمر أنه واجب أو مستحب. لكن أن يخرج إنسان ويقول أن هذا بدعة أو أنه حرام أو كذا فهذا طبعا يعني يرد عليه بشدة ويبين أن هذا كلام يعني باطل ومخالف لإجماع العلماء. طيب اليوم يعني نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. طيب تفضل هذا في سؤال. نعم أخونا يسأل عن مسألة يعني لبس النقاب في حق المرأة. فكان الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله له فتوى بتحريم لبس النقاب للمرأة. لكن طبعا هذه الفتوى للأسف الشديد يعني أساء فهمها بعض المضلين وأخذ منها أن تحريم لبس النقاب معناه أن المرأة تكشف وجهها. وطبعا الشيخ ما قصد هذا، مش يقصد تحريم لبس النقاب المرأة تكشف وجهها، ولكن قصده أن المرأة عليها أن تلبس اللي هي البيشة يعني أو الشيء تسدله من فوق الرأس، مش معنى أنها يعني نهي المرأة عن لبس النقاب لا يقصد أنها تكشف الوجه، ولكن هو الشيخ يقصد أنها تغطي وجهها بشيء ساتر من فوق الرأس. وطبعا الذي يعني دفع الشيخ إلى أن يقول بهذا مع أن الأحاديث تدل على أن الصحابيات كنا ينتقدن، لكن هو الشيخ قال إن هذا من باب سد الذريعة، لأن فيه من قواعد الشريعة أن الشيء المباح يعني إذا أدى إلى حرام فيمكن أن ينهى عنه سدا للحرام. فالنساء يعني لا يلبسن النقاب يعني منهن من يعني توسع فتحة العينين، يعني هو مسموح أنها تكشف عينيها، فبعضهن يوسعن في ذلك ترفع من فوق لغاية مثلا يبدو شيء من الشعر، وبعدين تنزل لغاية ما يعني عند طرف الأنف، وبعدين تكتحل يعني وحتى إذا كان يعني حتى تكشف عينيها ولا يجوز أنها تكتحل وكذا، فتكتحل مثلا وبعد وترفع يعني من فوق وتنزل من تحت وكذا. فلأجل هذا الشيخ منع يعني، قال إن هذا حتى لو كان لبس النقاب يعني مباح في الأصل بالشروط الشرعية، ولكن النساء لا يلتزمن بالشرط الشرعي للنقاب فيمنعن منه. لكن يعني يعني كما دلت الأدلة على أن لبس النقاب يعني لا بأس به، لكن بشرط أن يكون النقاب يعني ساترا، تكون العين أولا غير مكتحلة ويكون النقاب يعني ساترا بحيث يعني ما يبدو فقط إلا العين. نعم. غير الصلاة. أخونا يسأل عن أصابع رجلي المرأة أو عن قدمي المرأة في الصلاة وفي غير الصلاة. في غير الصلاة إذا كانت في حضور رجال أجانب يحرم عليهم النظر إليها، يجب عليها أن تسترها، لأن كما ذكرنا أن كل بدن المرأة عورة، حتى أطراف أصابع الرجلين هو من العورة. بعض العلماء يقول كل بدن المرأة عورة، وبعضهم يقول إلا الوجه والكفين، لكن القدمان هما من عورة المرأة التي يجب عليها أن تسترها في باب النظر. لكن في باب الصلاة فيجوز للمرأة أن يعني تصلي وهي كاشفة لقدميها، كما ذكرنا لعدم وجود دليل على وجوب ستر القدمين. وهنا بالمناسبة يعني بالنسبة للباس المرأة في الصلاة جاء في هذا آثار عن جماعة من الصحابة، إن هذا ما جاء عن أم الحسن البصري رحمه الله، قالت رأيت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها تصلي في درع وخمار، تصلي في درع وخمار، لبس درع وخمار وتصلي فيه. رواه عبد الرزاق بسند صححه الشيخ الألباني. وعن عبيد الله الخولاني وكان يتيما في حجر ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، كان يتيما في حجر ميمونة يعني تربيه ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، أنها كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار. كانت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار. رواه مالك والبيهقي وصححه الألباني. وروى ابن أبي شيبة عن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عن عمر بن الخطاب كذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا تصلي المرأة في ثلاثة أثواب، درع وخمار وإزار، وصححه الألباني. فيحمل يعني حديث عمر كلام عمر رضي الله عنه وابنه، هما ذكروا قالوا ثلاثة أثواب، الإزار اللي هو يستر النصف الأسفل، والدرع اللي هو زي القميص بالنسبة للرجل يعني صوب من الكتف كده لغاية الرجلين، وخمار. يحمل هذا على أن لبس الإزار تحت الدرع مستحب يعني أفضل وأفضل، لكن فعل ميمونة أم المؤمنين وأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها يدل على أن المرأة إذا صلت في درع وخمار، خمار اللي هو يستر الرأس والصدر، ودرع اللي هو يستر من القدمين إلى الرجلين، فهذا يكفي بإذن الله حتى لو لم يكن تحته إزار. هذا من فعل أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، لكن إذا كان تحته إزار فهو أولى لقول عمر وابنه رضي الله عنه. هذا بالنسبة للباس المرأة يعني في الصلاة وخارج الصلاة. نعم. نعم الشيخ الألباني رحمة الله عليه حسن حديث أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيط لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، لكن يعني كان الشيخ منفردا بهذا الأمر اللي هو تحسين هذا الحديث، لأنه يعني وجد له شاهدا آخر عند البيهقي وكذا وقوى الحديث بهذا الشاهد. لكن الذي عليه يعني جماهير أئمة المحدثين يعني سلفا وخلفا تضعيف هذا الحديث، وطبعا لما قواه فكان هذا حجة يعني لمن قال بجواز الشروط وكذا. نعم فضل بين الحرة والأمة. نعم. أخونا يسأل عن التفريق بين الأمة والحرة في التكاليف. فالجواب الشرع يعني خفف الأحكام التي في حق العبيد والإماء بصفة عامة، ليس فقط يعني بالنسبة للأمة، لأن أيضا العبيد والإماء الشرع يعني أعطاهم إيه أحكاما مخففة نظرا يعني لظروفهم، يعني مثلا يسقط مثلا عن العبد الحج ويسقط عنه مثلا شهود صلاة الجمعة ويسقط، يعني في إيه تيسيرات يعني في الشريعة للعبد وتيسيرات كذلك في حق الأمة، وكذلك الحدود يعني حتى العقوبات تخفف أيضا في حق العبيد والإماء، فمثلا كما في قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، الإماء يعني الأمة حدها إيه نصف حد المرأة المحصنة، إذا زنت الأمة يعني المحصنة مثلا إذا تجلد إيه 50 جلدة الأمة تجلد، الحرة تجلد 100 جلدة الأمة تجلد إيه 50 جلدة، وهكذا عليها إيه نصف الحد الذي على الحرة يعني. فكان من تخفيف الشرع كذلك على الإماء في مسألة الحجاب أنه يباح للإماء كشف الرؤوس، كشف رؤوسهم يعني. وكان عمر رضي الله عنه يضرب الأمة إذا تقنعت يعني غطت رأسها، يقول لا تشبهنا بالحرائر، يقول لا تشبهنا بالحرائر، يضربها بالدرة حتى تكشف رأسها ووجهها وكذا. لكن أيضا برضو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثير من العلماء يعني قالوا إذا كانت يعني الإماء يعني قد نهج في حق الإماء اللائي للخدمة وكذا اللائي يعني مثلا يعني لا يشتهين يعني أو كذا، لكن إذا كانت يعني الأمة حسناء أو كذا فتغطي برضو منعا للفتنة وكذا. طيب تفضل. صلى الله عليه وسلم النساء يصلين خلف الرجال وكذا. نعم نعم، يعني كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم النساء كنا يصلين خلف صفوف الرجال بدون يعني حائل أو ستار، لكن أيضا يعني كان هناك احتياطات مأخوذة لهذا، يعني أولا كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حط النساء على التباعد، أن يصلين في آخر المسجد في طرفه الأخير والرجال في طرفه الأول، ونهين عن رفع الرؤوس يعني قبل أن يرفع الرجال من السجود، عن رفع الرؤوس من السجود حتى يرفع الرجال أولا، وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجال ألا ينصرفوا حتى تنصرف النساء، ألا يعني يلتفتوا ويستديروا مثلا للخلف أو كذا يظلون جالسين حتى تنصرف النساء، وأمر النساء بالتعجيل، النساء يخرجن يعجلن بالخروج أول ما السلام عليكم ورحمة الله يعجلن بالانصراف، والرجال يتأخرون في مجلسهم حتى تنصرف النساء وكذا، حتى يعني لا يحصل يعني اجتماع عند الأبواب وكذا، ان الرجال يظلون جالسين، اذا كان هناك يعني احتياطات عديدة في هذا الأمر. طبعا يعني كان مثلا يعني مشقة البناء وتكاليفه وكذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان الأمر فيه يعني حرج وصعوبة ليس مثل الآن، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان من الحصباء، الأرض ما فيهاش عليها ليس عليها فراش، والسقف كان من سعف النخيل لا يقي يعني من المطر ولا كذا، النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل مطر يسجد في ماء وطين، صلى الله عليه وسلم جبهته يعني تتأذى بالطين وكذا، لكن الأدلة الشرعية يعني تدل على أن الأولى والأفضل أنه كل ما كان هناك وسيلة يعني لفصل الرجال عن النساء ومنع الاختلاط بهن وكذا أنها يعني مشروعة، فمسألة يعني جعل النساء يعني في بناء مستقل أو فصل مكان النساء عن الرجال هذا أمر مشروع، خلافا يعني لما أيضا يعني يدعو إليه بعض المضلين وكذا يحاربون هذا ويقولون هذا يعني خلاف السنة وخلاف كذا. طيب ما السنة يعني أيضا لها ضوابط، يعني إذا كان المرأة مسموح نعم النساء يصلين خلف الرجال، ولكن بهذه الشروط، المرأة تكون يعني حجابها مثل حجاب نساء الصحابة رضي الله عنهم، حجاب يعني سابغ وكذا، وكذلك أيضا الرجال لا ينصرفون حتى تنصرف النساء، ولا يكون هناك يعني لا خضوع بالقول ولا اختلاط عند الأبواب ولا كذا ولا كذا، يعني إذا توفرت هذه الاحتياطات وهي عادة لا تكون متوفرة، فيكون البديل عنها اللي هي يعني فصل مكان النساء يعني. نعم نعم نعم، يعني هذا يدل على ان صفوف النساء تبدا يبدان اولا الصف الاخير ثم الصف الذي امامه ثم الصف الذي امامه، لكن كما ذكرنا هذا اذا كنا يصلين خلف الرجال، لكن إذا كنا نصلي في بناء مستقل فلا حرج أن يبدأنا من الصف الأول، لا حرج في هذا. نعم. هل الأمر بالحجاب خاص بأمهات المؤمنين؟ الجواب كلا، لأن الله تعالى قال إيه يا أيها النبي، في آيات خاصة بأمهات المؤمنين تأمرهن يعني تشدد في حقهن، وبعدين آيات أخرى في حق عموم النساء، لأن الله تعالى قال أيضا إيه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، في آية خاصة بأمهات المؤمنين وبعدين آية عامة للجميع نساء المؤمنين. وكذلك قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى قوله إيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فأولا برضو إيه قل للمؤمنات، برضو هذا أمر يعني للمؤمنات عموما يعني. طيب نعم. كشف الوجه للمرأة أثناء الإحرام، الجواب يعني أن ينبغي أن المرأة يعني إيه لا تلبس نقابا ولا قفازين، ولكن تستر وجهها بشيء غير يعني مفصل على قدر الوجه، يعني تلبس تيشرت وكذا زي حديث أسماء كنا يعني إذا حزنا الرجال، وحديث عائشة رضي الله عنها إذا حزنا الرجال أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها فكذا. هل هذا على سبيل يعني الوجوب أو على سبيل الندب؟ قولا بقى، الناس يقولون هذا واجب، الناس يقولون هذا مندوب، يعني الاحتياط أنها تستر وجهها يعني. لا لا ليس موضوع حديث أم سلمة، ليس موضوع لكنه ضعيف يعني فقط لجهالة المرأة الراوية عن أم سلمة، هي محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة، وأم محمد بن زيد هذه امرأة مجهولة كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.